بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث عن خبر أولئك النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فأحدهم قال بأنه يصلي الليل أبدا، وقال الآخر بأنه يصوم الدهر أبدا، وقال الثالث بأنه يعتزل النساء فلا يتزوج أبدا، فأنكر ذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهو مخرج في الصحيحين، بمعنى أنه من رغب عن طريقته صلى الله عليه وسلم وهديه الذي شرعه فإنه مجاف لحاله صلى الله عليه وسلم وهديه الذي هو أقوم الهدي، فهو على طريقة أخرى وبحسب ما تكون مفارقته بحسب ما يكون حاله. ويخشى على الإنسان أنه إن كان ميله عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته رغبة عنها، فإن ذلك قد يطبع على قلبه ويختم عليه فيهلك صاحبه. فالواجب على الإنسان أن يرضى بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المنهج الصحيح في الاعتدال والاستقامة في الأحوال كلها، في العلاقات مع الناس هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، علاقات مع الكفار بجميع أنواعهم، وهديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي في التعبد لله تبارك وتعالى في صلاته وصيامه وذكره وقراءته وما أشبه ذلك، وكذلك هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي كل عمل يقوم به عليه الصلاة والسلام في السلم والحرب. فمن رغب عن طريقته صلى الله عليه وسلم واتهمها بأنها معوجة أو بأنها لا تصلح لهذا الزمان فهو زائغ ضال، ينبغي عليه، يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإلا مات على خطر عظيم، قد يموت على غير الإسلام. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. هلك المتنطعون كان من هديه صلى الله عليه وسلم لتأكيد الكلام وبيانه وتبليغه أيضا، لربما ردد ذلك ثلاثا، وكان إذا سلم سلم ثلاثا عليه الصلاة والسلام، فهنا قال: هلك المتنطعون، والمقصود بالتنطع التعمق والتكلف والتشدد. والله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يقول وكيف يكون هديه: وما أنا من المتكلفين. فالتكلف في الأمور كلها مذموم، وإنما إذا تكلم الإنسان بالكلام فإنه يرسل ذلك على سجيته، بمعنى أنه لا يجعل المعاني تابعة للألفاظ لأن عنايته بالألفاظ. فبعض أهل العلم يقولون إن التنطع المقصود به أن يخرج الكلام من أقصى الحلق، يتكلف يتشدق بكلامه ليظهر فصاحته للناس، فهذا مذموم، وإنما يتكلم الإنسان بحسب طريقته وسجيته وعادته من غير تكلف، ولا يقتصر ذلك على طريقة التكلم، بل التنطع يكون بالتكلم ويكون بغيره أيضا من العمل والحال التي يكون عليها الإنسان. فالإنسان الذي يحرم ما أحل الله عز وجل يكون متنطعا، والإنسان الذي يلزم نفسه بألوان من العبادات والتكاليف التي لم يوجبها الله عز وجل عليه، بحيث إن ذلك يفضي به إلى مشقة عظيمة غير محتملة، هذا يكون من قبيل التنطع. الذي يقول أنا لا أريد أن أتزوج ولا أريد أن أعمل للدنيا ولا أن أكتسب، وإنما أريد أن أجلس في المسجد فقط من أجل أن أصلي وأصوم وأعتكف وما أشبه ذلك، هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء. فالله عز وجل أخبر أن الأنبياء يأكلون ويتزوجون ويمشون في الأسواق وما إلى ذلك مما يفعله الناس، ولو شاء الله عز وجل لجعلهم جسدا لا يأكلون الطعام، ولو شاء الله تبارك وتعالى لأنزل إليهم من السماء ما يغنيهم عن التكسب، بل كانوا يستغنون عن الناس كل الاستغناء، وما كانوا يتكففون الناس أو أنهم يحتاجون إليهم ويفتقرون إليهم، بل كانوا أعز الناس نفسا. فالمؤمن ينبغي عليه أن يقوم بطاعة الله عز وجل، يقوم بالواجبات ويتحمل من النوافل ما يطيق، ويكون جده واجتهاده وتشميره بحسب حاله، بحيث ذلك لا يفضي به إلى ترك واجب، كالذي يصوم كثيرا التطوع مثلا ولكنه يترك عمله، إذا صام لم يذهب إلى العمل، أو الذي يقوم الليل ولكنه يضيع حقوق زوجته وأولاده، نعم، أو الذي يعتكف في المسجد ويضيع تربية أولاده وما يحتاجه أهله فيضطرون إلى الناس، وهكذا في كل الأمور. فينبغي للإنسان أن يقوم بحق الله عز وجل، وأن يقوم بالحقوق الواجبة للخلق، وأن يكون محسنا إليهم مخالطا لهم، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لدعوة أصحابه ويباسطهم ويجلس معهم ويأكل معهم وهو في غاية التواضع عليه الصلاة والسلام. فأما أن يحمل الإنسان نفسه على طريقة يقاطع فيها الخلق ويقاطع فيها ألوان المباحات، ويحمل نفسه على جد واجتهاد يفضي به إلى كلفة غير طوقه وإمكانه، فهذا لا شك أنه مذموم وأن ذلك لا يجوز. لكن أين هذا في مثل هذه الأيام كما ذكرنا سابقا؟ فنحن نعاني في مثل هذا الوقت ليس من هذه النوعية وهي المتنطع، وإنما نعاني من التقصير وكثرة التفريط وتضييع حقوق الله عز وجل وحقوق المخلوقين، فتجد الإنسان يضيع حق الزوجة، حق الأولاد، حق الجيران، حق الأقارب، حق الوالدين، يضيع حق الله عز وجل، ينام عن الصلاة، نعم. وأما الدنيا فلا تسأل عنها وعن التكالب على تحصيلها والحرص عليها وما أشبه ذلك. فأقول ينبغي العبد أن يكون له سيرة مرضية، سيرة صحيحة، يلتزم بالواجبات ويفعل ما يستطيعه من النوافل، وأما الدنيا فيأخذ منها بما يغنيه عن الناس، فلا يحتاج إليهم لكن من غير تهافت عليها ومن غير استكثار منها إلى حد يفضي به إلى شغل القلب والانقطاع عن طاعة الله عز وجل. وقد قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: اللهم أني أعوذ بك من تفرق القلب. فسئل عن هذا قال: يكون له في كل واد مال، في كل واد مال، فهو مشغول بهذه الأموال المتوزعة في بلاد كثيرة، فهو لا يفتأ ولا يفتر من متابعتها ومن حساباتها وما إلى ذلك، فيشغله هذا كثيرا ويشتت قلبه وفكره. فنسأل الله عز وجل أن